فهل يدخل في ذلك تقديم السعي على الطواف لو فعل شخص ذلك يجزئ أم لا يجزئ؟ نقول لو فعل في السنن سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل سعيت قبل أن أطوف فقال افعل ولا حرج، لكن هذه الرواية ضعيفة. وعموم هذا الحديث فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر لقال افعل ولا حرج، يدل على أنه يجوز، لكن ينبغي للمسلم الذي يعرف الحكم ألا يقدم السعي على الطواف. نقول ولو فعل ذلك جهلا مثلا منه يصح منه، ولو فعله متعمدا نقول يصح مع الكراهة، لأن الأصل تقديم الطواف على السعي. وهذا رأي الشيخ باز أيضا رحمه الله، وهو جواز تقديم السعي على الطواف، لكن الأفضل أن لا يفعل ذلك، لكن لو حدث منه ذلك جهلا منه أو نسيانا يصح، ولا شيء عليه، ولا شيء عليه من ناحية فدية، ولا شيء عليه من ناحية وجوب إعادة السعي مرة أخرى لنتقدم على الطواف، ما يلزم ذلك. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة رضي الله عنها. ساق مصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن البيع يصح وإن كان معه شرط فاسد، فالشرط الفاسد يبطل وعقد البيع يصح. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة، بريرة هي زوجة لمغيث وكلاهما عبد، ثم اعتقت بريرة فرفضت زوجها وتركت زوجها لما أصبحت حرة. وهذا الحديث حديث كثير الفوائد، استنبط منه بعض أهل العلم 400 فائدة وفيه فقه كثير. قال جاءتني بريرة وقالت إني كتبت أهلي، المراد بأهلي يعني أسيادي، يعني كاتبت سيدها، يعني من الكتابة أي إني اتفقت معهم أن أشتري نفسي منهم بمال منجم على أقساط في 9 سنوات. إني كتبت أهلي على 9 أواق، الأوقية 119 جرام، و9 أواق تساوي 1071 جراما، والجرام الواحد سعره هذا اليوم من الفضة 5 ريالات، فيكون سعرها أي 9 أواق 5000 ريال، 5300 ريال تقريبا، والفضة مرتفعة هذه الأيام، فقيمة اعتاقها قرابة 5000 ريال، والفضة في الغالب 9 أواق تساوي 3000 ريال. فكتبت قالت في كل عام أوقية، يعني على أقساط اشترت نفسها في كل عام تقريبا 400 ريال، 600 ريال تقريبا على سعر اليوم في 9 سنوات، ثم بعد ذلك تكون حرة. قالت إن أحب أهلك يعني أسيادك أن أعدها لهم، يعني أنقدها جميعا 9 الأواق الآن حالا وليست مؤجلة، ويكون ولاؤك لي، الولاء سبب من أسباب الإرث، وهو من العصبة بالنفس، بنوة أبوة أخوة عمومة ولاء، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. فلو أن بريرة عندها مال وتوفيت وأقرب عاصب لها هي من اعتقها وهي عائشة هي التي ترثها، لذلك قالت ويكون ولاؤك لي، فلو ما كان عندها بنوة ولا أبوة ولا أخوة ولا عمومة يبقى الجهة الخامسة الولاء، فترثها عائشة، لذلك قالت إن أحب أهلك أن أعتقك لا يكون لهم شيء من الولاء. فذهبت إليهم فأبوا، يعني أبوا أن يكون الولاء لعائشة وإنما يكون الولاء لهم، فأبوا إلا أن يكون ولاء لهم. فقالت هذا الكلام والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك، فلما أخبرته عائشة بذلك وأتت قالت قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذيها وفي رث كما سأتي اشتريها، يعني جملة واحدة 9 أواق الآن أو أقل من 9 أواق، خذيها واشترط الولاء لهم، يعني قولي لهم إن ولاء بريرة لكم، فلو ماتت وعندها إرث لكم. ثم قال هذا شرط باطل، قولي لهم ذلك، لكن هذا شرط باطل، إنما الولاء لمن أعتق، أنت أعتقتيها الولاء لك، حتى لو اشترط أن يكون الولاء لهم. فكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن نعاملهم بنقيض قصدهم، قولي لهم الولاء لكم فإذا رضوا خذيها فالولاء لك، قالت عائشة ففعلت ذلك، يعني اشتريتها ويكون ولاء لها. فعندنا عقد بيع وهي أمة، فالأمة اشترتها بريرة منه 9 أوى ثم اعتقتها. عندنا البيع عقد البيع لكن شرط فاسد الولاء لهم، فأبطل الشرط وبقي العقد صحيحا. فإذا قارن عقد البيع أو الإجارة شرطا فاسدا لا يؤثر ذلك على العقد ويبطل الشرط. مثل لو قال شخص أنا بيعك البيت بشرط أنك ما تسكن فيه، نقول بعني هذا البيت ولا أسكن فيه، ثم نقول له بعد ذلك إذا تم البيع البيع صحيح وسأسكن فيه، لأن الشرط هنا فاسد. وكذا لو قال له أنا بيعك البيت بشرط أنك ما تنام فيه، نقول هذا شرط فاسد، نقول بعني البيت ولا أنام فيه، فإذا باع نقول هذا شرط فاسد نم فيه. فالشرط الفاسد لا يؤثر في أصل العقد. وهذا الحديث يدل أيضا على جواز التقسيط. فعندنا بريرة تريد أن تشتري نفسها مكاتبة 9 سنوات وعائشة تريد الآن. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع أن أهل بريرة وافقوا على بيعها لعائشة لكن اشترطوا أن يكون الولاء لهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة اشتريها وأعتقيها واشترطي الولاء لهم، هذا شرط فاسد، قولي لهم الولاء لكم لكن حقيقة الولاء ليس لهم، إنما الولاء لمن أعتق. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين ذلك للناس فقام فحمد الله وأثنى عليه. هذا يدل على أنه يسن أن من أراد موعظة أو بيانا أن يحمد الله عز وجل في أول بيانه وخطبته. قال فحمد الله وأثنى عليه ولم يذكر التسمية، والأحاديث في التسمية في بداية الحديث ضعيفة، وإنما يحمد الله عز وجل ويثنى عليه. قالت فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ولم يرد أن النبي عليه السلام قال وبعد، وإنما يقول أما بعد. قال ما بال رجال، أي ما حال رجال وما شأنهم، قال ذلك منكرا عليهم، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، والمراد في كتاب الله أي في شرع الله، لأن أكثر الشروط الواردة في البيوع هي في السنة وليست في الكتاب في القرآن فقط، فالمقصود في كتاب الله أي في شرع الله. ما كان من شرط في كتاب الله فهو باطل، وما بني على باطل فهو باطل، فكل شرط يخالف الشريعة فهو شرط باطل. فلو قال شخص أبيعك هذا المنزل بشرط أن تجعل فيه الأغاني، نقول هذا شرط باطل ليس في كتاب الله. ولو قال شخص أنا أؤجرك هذا البيت أو هذه الأرض وأن تضع فيها شرب الدخان ونحو ذلك، نقول هذا شرط فاسد ونوقع الإجارة ونبطل الشرط. قال وإن كان 100 شرط، هذا الشرط هذا العدد لا مفهوم له، والمقصود حتى وإن كانت شروطا كثيرة تبلغ 100 شرط فهي باطلة لأنها ليست في كتاب الله. ثم قال قضاء الله أحق، يعني ما حكم به الله من بطلان الشروط التي ليست في كتاب الله في كتاب الله أحق بالاتباع والامتثال. وشرط الله أوثق، يعني أقوى وأعظم من شروط الناس، أي ما شرطته الشريعة من شروط في البيع أوثق. وبيان وجوب طواف الوداع على الحاج. قال أمر، أي أمر النبي عليه الصلاة والسلام الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني إذا قضوا مناسك الحج فلا ينفر أحد منهم حتى يطوف طواف الوداع، وهذا لغير أهل مكة، أما أهل مكة فليس عليهم طواف وداع، وأهل جدة

جابر في بيان جواز بيع أمهات الأولاد. وعن جابر رضي الله عنه قال: كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي، لا نرى بذلك بأسا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني وصححه ابن حبان. كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد، سرارينا يعني إماءنا، وفسر الإماء بأمهات الأولاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، كان يبيعونهن والرسول عليه الصلاة والسلام حي. ما نرى بذلك بأسا يعني جواز ذلك. قالوا: فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حي والوحي ينزل والصحابة يفعلون ذلك، دل على إقرار النبي عليه الصلاة والسلام لهم بذلك. وذهب إلى هذا القول علي، وهو جواز بيع أمهات الأولاد، وابن عباس وقتادة، وهو رواية عن الإمام أحمد، وبها أخذ شيخ الإسلام رحمه الله استدلالا بفعل الصحابة هنا. قال: رواه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. قال: رواه أيضا الدارقطني وصححه ابن حبان. والجمع بين هذين الحديثين أو الأثرين، والجمع بين هذين الأثرين أنه يكره بيع أمهات الأولاد، وإن باعها فلا بأس كما فعل الصحابة رضي الله عنه. ونهي عمر عن ذلك نهيه للكراهة وليس نهيا للتحريم، بسبب والذي يزال عن التحريم هو فعل الصحابة رضي الله عنهم ببيع أمهات الأولاد. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. ساق المصنف رحمه الله هذين الحديثين لبيان حكم بيع الماء والنهي عن إجارة الفحل للضراب. قالوا: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء. فضل الماء يعني الزائد من الماء، وسواء كان هذا الماء في أرض مملوكة لك، فإذا زاد الماء عما تحتاجه يحرم عليك أن تمنع الناس عن الماء الزائد، إذا كان في بئر أو كان على ظهر الأرض كمجتمع المطر، أو عين في ملكك، أو نهر يجري في ملكك. وإذا كان في أرض موات فإنك لا تملكها، لكنك أنت أحق بها، والزائد لا يجوز أن تمنعه غيرك. وأما الماء المملوك بمعنى المجموع، سواء في خزان أو في برك أو في أواني ونحو ذلك، فإنه لا يجوز لغيرك أن يأخذه منك إلا بإذنك. يعني الماء المحوز الذي حزته في إناء ونحوه ليس لغيرك أن يأخذه. فإذا فضل الماء يعني زاد عن حاجتك فلا يجوز أن تمنعه غيرك. وفي الحديث الآخر: الناس شركاء في ثلاثة: الكلى والماء والنار. وإذا كان الماء في بئر لا يخرج إلا بآلة ونحوها فلا بد من إذنك، لأن هذه الآلة مال جهد منك، لا تفعل إلا بإذنك لأنها من مالك. أما إذا كان الرجل يأتي ويضع آلته على البئر ويأخذ منه الماء الزائد عن حاجتك، يجوز له ذلك ولا يجوز لك أن تمنعه. لذلك قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. أما إذا كنت محتاجا للماء فيجوز لك أن تبيعه، لأنه واشترى سيارة ب100,000 وحقيقة السيارة ب80,000 فزاد عليه 20,000 ريال، فهذه الزيادة وهي 20,000 ريال ذريعة للربا، يعني أن حقيقة صورة هذا العقد أنه بادله ب180,000 ريال ما بين عين وقرض، ويعيد له 200,000 ريال، فزاد عندنا 20,000 ريال. لذلك قال: لا يحل سلف وبيع. وكذا لو قال له: أريد أن أشتري دارك، فقال: ما عندي مانع، بشرط أني أنا أشتري سيارتك هذه التي تساوي 100,000 ب80,000، لا يجوز. حتى ولو كان سعر السيارة مثلا بنفس سعرها تساوي 50,000 ريالا، فقال: بعني إياها ب50,000 ريال، لا يجوز، لأنها وسيلة للربا. فأتى الإسلام بإغلاق هذا الباب، لأن عقد القرض عقد إرفاق ونفع للآخرين، وإذا أتيت بعقد آخر